إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا في شرح منظومة الآداب، وللشيخ المرداوي رحمه الله، وما زلنا في كتاب اللباس. نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ولبس الحرير احضر على كل بالغ سوى لضنا أو قمل أو جرب جحدي، فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح على هذه الصبيان من مصمت زدي، ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخيطه والنزج في نص أحمدي. بسم الله، أعد الأبيات. قال: ولبس الحرير احضر على كل بالغ سوى لضنا أو قمل أو جرب جحدي، فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح على هذه الصبيان من مصمت زدي، فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح على هذه الصبيان من مصمت زدي، ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخيطه والنسج في نص أحمدي. يبين المصنف رحمه الله تعالى حكم لبس الحرير للرجال الذكور، للذكور خاصة أو على الذكور خاصة، فإنه يحرم على الرجل لبس الحرير، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الحرير والذهب على الرجال، وقال: هما حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهما. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمقصود على الرجال لتقييده في الحديث الآخر، والمقصود بالقوم بالنسبة للحرير الرجال، أما بقية الأشياء مثل وهي الحر والحرير والخمر، وهي الحر والخمر يعني الزنا والخمر والمعازف، فهي محرمة على الجميع، محرمة على الجميع. فيحرم على الرجل أن يلبس ملابس الحرير للحديث الوارد ولما فيه من خيلاء وإسراف ونحو ذلك. ويستثنى من ذلك ثلاث حالات: الحالة الأولى لضنا أي لتعب لمرض، والضنا هو التعب، فإذا كان الشخص مريضا ووصف الأطباء الحرير أو لبس الحرير لعلاج هذا المرض كحكة ونحو ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله. كما يستثنى أيضا لبسه لقمل، يعني إذا كان شخص مصابا بالقمل أو مبتلا بالقمل والحرير يزيل ذلك فلا بأس بذلك لأنها ضرورة. كما يستثنى أيضا لبسه للجرب، وهو مرض يصيب في الجلد يؤدي إلى تقشر وحكة، ففي هذه الحالات الثلاث الصحيح الجواز بدون تفصيل، إن كان المصنف نقل الكراهة عن قوم أو أشار إلى الكراهة، لكن الصحيح جوازه لهذه الأمراض الثلاثة خاصة. أما لبسه يعني مباشرة بدون ضرورة فهذا محرم. أما إن كان مختلطا بين حرير وغيره فهذا فيه تفصيل، إن كان الغالب الحرير فإنه محرم، وإن كان الغالب غير الحرير فإنه لا بأس به إن شاء الله تعالى. المصمة المقصود به الخالص، الحرير الخالص سواء على الصبيان أو على غيرهم. فإن كما قل إذا كان ذلك الحرير غالبا فلا يصح لبسه لا للرجال ولا للأطفال الذكور، للأطفال الذكور. وإن كان الغالب غير الحرير جاز لبسه ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ونقل هذا عن الإمام أحمد وهو الصحيح وهو مذهب عامة أهل العلم. نعم. قال وبيع عصي وكذلك بيعه، وإذا يعني إذا حرم لبسه حرم بيعه على من؟ على الرجال، لأن ما حرم لبسه حرم تهيئته لمن حرم عليه، فلا يجوز بيعه من أجل للرجال من أجل لبسه، لا يجوز بيعه من أجل لبسه. ولا صنع ثياب خاصة بالرجال من الحرير إلا للضرورات التي استثناها الشرع. نعم. قال رحمه الله وبيع عصير للمخمر باطل، كذا عنب مع كل عون لمفسدي، كشمع لشراب وأكل وجوزة القمار وشطرنج وسيف لمعتدي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أشياء يحرم بيعها، إما لكونها محرمة أصلا أو لكونها محرمة بالوصف الذي بيعت من أجله، فكل هذا محرم. وذكر منها أولا الخمر، بيع العصير الذي لمن يتخذه خمرا، أما من يتخذه مشروبا قبل أن يتخمر فلا حرج في بيعه، لكن إذا غلب على الظن أن هذا الذي يشتريه يريد أن يخمره فلا يصح بيعه له، وهذا من باب سد الذريعة، فإذا علم فما يفضي إلى الحرام فهو إيش؟ فهو حرام. بيع العصير في الأصل ماذا؟ حلال، ولكنه إذا علم أنه يفضي أو أن هذا المشتري سوف يصنعه خمرا فلا شك أن هذا محرم، فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز بحال من الأحوال، فبيعه محرم لمن يتخذه خمرا. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن 10 كلهم لهم علاقة بماذا؟ بالخمر، شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، كل ذلك محرم أيا كان هذا العصير، سواء كان من عنب أو من تمر من زبيب من أي فاكهة كانت من شعير، إذا كان يفضي إلى ماذا؟ إلى الخمر أو إلى شرب الخمر. وكذلك يحرم بيع ماذا؟ يعني أي شمع لمن يتخذه أيضا ماذا؟ للسكر أو للإسكار، وكل ما مثله من أنواع الحشيش أو الخشخاش أو ما إلى ذلك لا شك في تحريم كل ما أسكر كثيره قليله كثيره، فما أسكر كثيره فقليله حرام. شراب جمع شارب، فلا يصح بيع أي شيء يتخذ لمحرم، أي شيء يؤدي إلى الوصول إلى الحرام فهو محرم. ومنه بيع آلات اللهو والطرب والشطرنج والنردشير، كذلك سائر المحرمات لا يجوز بيعها ولا شراؤها وثمنها حرام. ومثله بيع سيف لمعتدي السيف أو أي سلاح لمعتدي ولو كان مسلما. ولذلك حرم أهل العلم بيع السلاح في حال ماذا؟ الفتن. بيع السلاح في حال الفتن محرم أيا كان. وفي البلاد التي تحكم بشرع الله أرى أن ينفذ القرار الذي يقضي بتحريم بيع السلاح إلا لمرخص له بذلك، ولا يصح تجاوز ذلك البتة، بل هو محرم، لأن ذلك يؤدي إلى الفساد وإلى الأذى وإلى القتل وإلى الهرج وإلى الفوضى. بعض البلاد التي يتداولون فيها السلاح تجد فيها فوضى، ما فيها أمان مطلقا. فلذلك يحرم بيع السلاح زمن الفتن كما ذكر أهل العلم، ومثل بالسيف لأنه هو المعروف آنذاك. ولكن هذا ينطبق على أي ماذا؟ على أي سلاح، سواء كان سيف أو بنادق أو متفجرات أو مدافع أو أيا كان، فإنه لا يباع في زمن الفتنة ولا يباع لغير المرخص لهم من قبل ولي الأمر. وكذلك تحريم بيع الدف والمزامير أيا كانت، ما عدا ما استثني للنساء من وهو الضرب بالدف عند الفرح والأعياد أو عند حفل الزواج والأعياد. فإذن وكذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت أن تضرب عليه بالدف إن عاد سالما مع أصحابه. وليس الدف هو أكثر الدفوف الموجودة الآن ليست وفق الشرع، بعضها هو الطنبور بعينه أو المزامير بعينها الذي تسمع له شنشنة ويعني يسمع له شيء من الجلجلة، فهذا لا يصح، ليس دفا، إنما الدف هو مصنوع من الجلد والخشب، فلا ينبغي ما خرج عن ذلك. ولذلك فإن ضرب الطبول للرجال لا شك أنه لا يصح وداخل في اللعب بالمعازف الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما يفضي إلى الغناء الذي هو محرم، وقد قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وقد أقسم الصحابي الجليل من عبد الله بن مسعود أن المقصود بلهو الحديث هنا ماذا؟ الغناء. ولا نلتفت إلى نعيق الناعقين الذين يفتون بمشروع بجوازه حتى وإن نسب بعضهم إلى العلم زورا وبهتانا. وقد نبهتكم في الأسبوع الماضي على مقال ذلكم المسكين الموتور الذي أباح أربعة أشياء محرمة: أباح الغناء وأباح تجرأ على الفتوى في أربعة أشياء محرمة، منها إباحة الغناء وإباحة ترك صلاة الجماعة وإباحة الاختلاط ودعوى أن صوم عرفة غير مشروع. أمثال هذا الذي يهرف بما لا يعرف لا يجوز السماع له بحال من الأحوال، ولا يجوز أن يستمع له. يا خالد، خالد، فإذا لا يجوز بحال من الأحوال، يعني بيع هذه أو الفتوى بمثل هذه الفتاوى الضالة التي يفتي بها مثل هذا المسكين الذي يتجرأ على الفتوى بغير علم، وقد فصلنا القول في ذلك في درس مضى. نعم، ماذا بقي مما عد الله؟ وعن إيجار ذلك فاصددي، كذلك استئجار هذه الأشياء من السلاح والطنابير، كما فما حرم بيعه حرم ماذا؟ حرمت إجارته، ما حرم بيعه حرمت إجارته، فلا يجوز استئجار هذه الأشياء المحرمة، كما لا يجوز تأجير البيوت، تأجير البيوت لمن يتخذونها مكانا للمحرمات والدعارة والطبل والزمر والغناء وما إلى ذلك، إذا عرفت أنهم سيتخذونه لهذا، أو كما يحرم تأجير البيوت لمن علم أنه يكيد للإسلام والمسلمين ولأهل السنة، لا يجوز بحال أن يؤجر على كل من فيه ضرر على الإسلام والمسلمين، فإن ذلك محرم. نعم، التأجير حتى الكفار يجوز تأجيرهم، لكن إذا علم أن تأجيرهم هذا يخدم ما يكيدون به للإسلام والمسلمين فإنه يحرم تأجيرهم، لا لكون التأجير محرما ولكن لكونه يفضي إلى ماذا؟ إلى محرم، وما أفضى إلى محرم فهو محرم. جارية الغنى كذلك استئجار جوار أو بيع جوار للغناء، يعني الجوار يبعن للخدمة وللملك لا بأس بذلك، أما إذا كان شراؤهن، أعني بالجوار المملوكات، ملكا شرعيا وليس الجوار المعتدى عليهن أو المسروقات، فأقول إنه يحرم بيعهن إذا كن معدات لماذا؟ للغناء، فهن مثل آلات الطرب واللهو الذي يحرم بيعه، فلا يجوز بحال بيع أو تأجير الجارية للغناء، وما تأخذه فهو محرم. نعم. كذا بيع مأمور بسعي لجمعة إذا أذن الثاني وعنه الذي ابتدي، كذلك لا يصح البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فيحرم البيع إذا وقع بعد النداء الثاني، والأولى تركه بمجرد النداء الأول. وبهذه المناسبة أنبه على مسألة، هناك من يتشدد في منع النداء الإيش؟ الأول في يوم الجمعة، والذي نراه أنه سنة لأنه سنه أحد الخلفاء الراشدين وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما رأى الناس يتقاعسون عن صلاة الجمعة ويتأخرون، فكان هذا بمثابة التنبيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالصحيح أنه مشروع، لأنه من سنن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم رضوان الله عليهم. فالبيع إذا وقع بعد النداء الثاني محرم ولا ينفذ بحال من الأحوال. نعم. كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها، وصحح من المعذور عنها بأوطدي. يعني الأوقات الصلوات الأخرى إذا ضاق الوقت بحيث لا يبقى إلا وقت تؤدى فيه ماذا؟ الصلاة، فإن البيع يحرم والحال هذه. ويستثنى من ذلك المعذور، كالمرأة التي لا تلزمها صلاة الجماعة ولا الجمعة، وكذلك المريض أو المسافر فله أن يبيع ولو بعد النداء الثاني، لأنه لا تلزمه ماذا؟ جمعة، لأنه لا تلزمه جمعة، فلا بأس بأن يبيع ويشتري إن لم يضق وقت الفريضة، إن لم يضق وقت الفريضة. فإن ضاق حرم البيع أيضا، لأن الوقت المتبقي يعني يكفي فقط لأداء الصلاة، فيجب أن تؤدى فيه الصلاة حتى لا يخرج وقتها. نعم. ويحرم إيجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عندنا لم يقيد. نعم. بيع الكلاب وإيجارها بل واقتناؤها لغير ما استثني كما سنبين، كل ذلك محرم، لا تباع ولا تؤجر ولا تقتنى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن حلوان الكاهن وأجرة الحجام، فكل ذلك محرم. وتستثنى أجرة الحجام لكنها من العمل الرديء الذي يستكره، الذي يكره، لأنه قد ثبت يعني جواز الحجامة وجواز الأخذ عليها، فلذلك استثني من هذا الحديث. وتعليل ذكره مع هذه مع الثمن الكلب وحلوان الكاهن أنه من الأشياء ليش؟ المستكرهة التي لا يفعلها إلا قليل من الناس الذين ليسوا ب يعني ذوي يعني هيئة، فالأولى هو البعد عنها أيضا. وما حرم ثمنه واقتناؤه حرم ماذا؟ بيعه. فيحرم ثمن الكلب وما في حكمه من السباع. ويستثنى من اقتناء الكلاب ثلاثة أشياء: كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة، ويلحق بها ما توصل إليه الآن الناس من كشف من الكلاب التي تكشف ماذا؟ المجرمين، كالتي تكشف المخدرات، وذلك أن عندها حاسة الشم، أن حاسة الشم عندها تشم من مسافات بعيدة وعندها دقة، فلا بأس باقتنائها لهذا الغرض قياسا على الحراسة والماشية وماذا والصيد. فهذا الغرض مهم، يكاد أن يكون أهم من ذلك كله. والآن هي تكشف الذي معه مخدرات أو الذي خبأها في مكان معين، وهي قرينة عظيمة لذلك. ولا شك أن الأخذ بمثل هذه العلوم مشروع ولا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما بدون هذه الضرورات فإن من اقتناه نقص من أجره كل يوم قيراط. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم ماذا؟ قيراط، لأنه يؤذي الناس بذلك. ومن هنا أنبه الإخوة لأنه يحرم عليهم تربية الكلاب للتباهي بها والأنس بها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وقد انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما فوجدوا أن جروا تحت ماذا؟ تحت السرير. فعلينا أن نحذر لأن الكلاب نجسة، فضلا عن كون تربيتها لغير هذه الأغراض التي أشرنا إليها محرمة فإنها نجسة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 غسلات، إحداهن بتراب أو ثامنتهن بالتراب على الروايتين. فإذن فما بالكم بمن يتباهون الآن بتربية الكلاب ويحتضنونها ويجعلونها في أحضانهم تبول عليهم وتنجسهم. والعجيب في الأمر أن الغربيين الذين يقلدهم بعضنا هم أنفسهم يقررون بأن لعاب الكلب يحمل عددا من الأمراض الإيش؟ الفتاكة الخطيرة جدا، وعلى رأسها الدودة الشريطية وغيرها، هو والخنزير. ومع ذلك هؤلاء الغرب أكثر ما هم مولعون بالخنزير وبماذا؟ وبالكلاب، وهم هم. فإذا ومما يؤسف له أن يقلدهم بعض المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فاحذر يا عبد الله أن تربي الكلاب لغير الأغراض الشرعية التي استثناها الشرع، فإن تربيتها لغير ذلك محرمة، بل تنقص من أجرك، وأنت بحاجة أنا وأنت بحاجة إلى ذرة من الأجر أو ذرة من العمل الذي تثقل به الموازين، فضلا عن أن نفعل شيئا ينقص من ماذا؟ من أجورنا. فلنتق الله ولنحذر من تقليد الكفار من تربية الكلاب والإعجاب بها والتفاخر بها، أن ذلك كله محرم من جهة وتشبه بالكفار من جهة أخرى. ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. صلى الله عليكم، في دولة إحدى الدول العربية صاروا يستعملون الكتاب لكشف سوسة النخل. يستعمل ماذا؟ الكلاب لسوسة النخل، كشف عن سوسة النخل. إيه، أنا قلت كل ما يستفاد منه علميا كمثل هذا الذي ذكرت، أو التي يسمونها الكلاب البوليسية لكشف المجرمين وشم المخدرات والمسكرات وشم بعض الأشياء الممنوعة شرعا، لا بأس أن تتخذ تلك الكلاب، فإن هذه قرائن قوية، لا سيما أن الكلب يمتاز بحاسة الشم الدقيقة التي يعني من بعيد كل البعد يشم. ولذلك أذكر لما كنا في البادية أنهم إذا ضاع الكلب الذي يتخذ للماشية كانوا يشعلون نارا في بعض الخرق يعطبون له، فإذا شمها جاء ولحق بأهله. وهذا سبحان الله يعني إلهام من الله عز وجل لينتفع بها الناس، فهي انتفع بهذه الأغراض وما شاكلها من الأغراض. أي غرض وجيه شرعا لا بأس بتربية الكلاب من أجله، وأما أن يتخذ للتباهي والزينة والتفاخر واللعب به فلا شك أن هذا محرم، وهذا كله من تقليد الكفار المحرم. نعم. وكره بلا حظر مبايعة امرئ تمول من حل وحظر منكد، أو نتوقف حظر منه حظر وحله، أو نتوقف عند هذا في الشبهات مبهمه إلى درس آخر إن شاء الله. أولا ننبه الإخوة أن الليلة هناك محاضرة في مسجد قباء لأخيكم بعنوان لزوم السنة طريق الجنة في هذه الليلة بعد صلاة المغرب إن شاء الله في مسجد قباء. وثانيا غدا سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن كيفية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا صباحا. فضلش. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: هل قاعدة كلما حرم استعماله حرم بيعه صحيحة؟ لا شك أن ما حرم استعماله حرم بيعه، ولذلك تحريم بيع النجاسات وبيع القاذورات وبيع يعني الكلاب وما إلى ذلك محرم لغير الأغراض الشرعية التي أشير إليها، فهو ما حرم بيعه إلا لأنه يحرم ماذا؟ استعماله. نعم. إلا لما لما قيدتم إلا لما قيد به الشرع ذهب للرجال ونحن. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يشرع الصعود على الصفا والمروة للمرأة أم هذا خاص بالرجال؟ لا، ليس خاصا بالرجال، إذا كان يعني الأمر فيه متسع فيسن لكل من الرجل والمرأة أن يصعد الصفا والمروة ويدعو بالدعاء المأثور إلا في الشوط السابع فإنه لا يدعو أو لا يذكر، إنما يصعد ويمشي. أما إن كان هناك زحام، وقد ذكر أهل العلم أنه يجوز أن يقف عند آخر أو تحت قرب يعني يصل لحد إلى حد الصفا والمروة ويستمر في سعيه، أما إن استطاع بدون أن يصعد بدون مشقة فعليه أن يصعد رجلا كان أو امرأة. نعم. سائل كريم يقول: صليت اليوم بعد صلاة الحرم مع إمام وكان لا يسمع صوته أو لا يكاد يسمع صوته، فنصحت له فغضب، فهل الحق معي أو معه؟ هذا ما يحتاج إلى سؤال، إن كان على الوجه الذي ذكرت فالحق معك إن شاء الله، أنا الحق معك، إذا لابد أن يسمع المأمومين، لابد للإمام أن يسمع المأمومين قراءته وتكبيره لئلا يعني يخطئون أو يهمون في صلواتهم. نعم. جزاه الله خير. أحد الإخوة نبه، سؤاله أدى إلى الاستذكار، يقول: من ينكر الأذان الأول؟ يقول أنت، يقول العلة انتفت، لكن قبل هذا شيخي أحسن الله إليكم، بعض أهل العلم يبدع أذان الحرمين وما وأمثال من لا يؤذن. نحن لا نتفق مع بعض أهل العلم الذين يرون هذا، لا نوافقهم على هذا. قضية الأذان الأول الذي في يوم الجمعة هو سنة سنها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد سمعنا الحديث وتعلمون الحديث الذي يتكرر على أسماعكم دائما: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما في الحقيقة أنا أتفق مع بعض مع من يرى أن المبالغة في التلحين الموجود سواء في الحرمين أو في غيرهما لا شك أنه بدعة، وأنا أقول وأعلن من هنا أنه بدعة. يعني المبالغة في التنغيم الذي يفعل الآن لا شك أنه بدعة من البدع، بل إنه قد يؤدي إلى أخطاء. الآن بعض المؤذنين بسبب النغمة يضطر إلى وجود حروف إلى إيجاد حروف ليست موجودة في الأذان. وأضرب لكم ثلاثة أمثلة أو أربعة. أولا قد يقول الله أكبر، وثانيا قد يقول الله أكبر، وهذا لا يجوز. وأحيانا وكثير منهم ثلاثة من المؤذنين هنا كلهم يقولون حيا على الصلاة، وحي ليس فيها مد ليس فيها ألف، وإنما الصواب ماذا؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأنا قد كتبت لهم بذلك. فيعني لا شك أن المبالغة في التنغيم والطرب أدى إلى الوقوع في هذه المحاذير، أنا أقولها بكل صراحة، يعني لا يجوز. وخصوصا أيضا عندما يكبر خلف الإمام فيفرط في اللحن فيضيع الوقت حتى على الذين يسبحون، على يضيع عليك التسبيح والأذكار التي تقال في السجود والركوع وبين السجدتين. فلا شك أن هذا، أنا أتفق مع السائل أن هذا الأمر محرم وأنه يجب أن يراجعوا أنفسهم فيه. أما الأذان الأول يوم الجمعة لا شك أنه سنة كما سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وللذين قالوا بخلاف ذلك اجتهادهم جزاهم الله خيرا. نعم صلى الله عليكم. أما العلة ليست منتفية، العلة مسألة أي علة المنتفية؟ ليست منتفية، يعني استمرار الناس في التأخر موجود إلى يومنا هذا. نعم صلى الله عليكم. يا أحد الإخوة جزاه الله خيرا ينبه إلى أحد الحضور وفقه الله يصور منذ بداية الدرس. يا إخوان أنا قلت لكم مرارا جزاكم الله خيرا لا أسمح بالتصوير، يكفينا ما اضطررنا إليه، لا نسمح بالتصوير في الدرس البتة، ولا أبيح أحدا أن يصور وينشر أبدا. إذن يمسح التصوير، فعليه أن يمسح ولا أحل له إبقاءها. نعم. يقول هل يجوز استعمال زمزم لأغراض الغسل والاستنجاء لأغراض العلاج؟ الله سلم يقول إنه طعام طعم وشفاء سقم، ويقول ماء زمزم لما شرب له، فإذا قصد العلاج فلا بأس، لكن أن يبتذل ويجعل للغسل ولأي شيء بدون ضرورة لما ينبغي. سلم شرب منه وصب على نفسه. نعم. وهذا يسأل عن الانتخابات الآن عندنا الآن في انتهينا من هذا، أجبنا عليها مرارا، أجبنا عليها مرارا. رأيي فيها معروف منذ 40 عاما. سأل الله إليكم. يقول إخواننا في أهل السنة في اليمن هل يشرع الدعاء لهم في القنوت؟ بل يعني ينبغي الدعاء لهم، دعاء القنوت إذا أذن به يعني من قبل ولاة الأمر يقنت، لكن عندك أنت الدعاء هل هو خاص بالقنوت يا إخوان؟ أنا أريد أن يفهم الإخوة أن الدعاء ليس خاصا بالقنوت، بل إن أقرب دعاء أقرب وأحرى وقت الإجابة هو ماذا؟ هو السجود. ادعو لهم في السجود، ادعو لهم في التشهد بأن ينصرهم الله على أعداء السنة وأن يخذل أعداء السنة في كل مكان أينما حلوا وأينما وجدوا، وأبشركم أنهم مخذولون بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. نعم. هذا يسأل عن السبحة هل يشرع استعمالها؟ تكلمنا مرارا عن هذه المسألة، وقلنا إن السبحة لا أصل لها في الشرع، وما ينسب إلى أم المؤمنين جويرية أنها كانت يعني تسبح بالنوى غير صحيح، لم يثبت، ولا التسبيح بالحصى، وهذا من مس الحصى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى. ثم هي أصبحت شعارا لبعض الطرق المنحرفة عن الجادة، لبعض أهل الطرق المنحرفة عن الجادة الصحيحة، فلا يجوز تقليدهم فيها، بل إنها في بعض الأوساط يعني شعارا لبعض أهل الفواحش. ثم إن أصلها أصل هندوكي ليس أصلا إسلاميا، وأنت مأمور بالتسبيح بيديك، فإنهما مستنطقتان، ولا سيما اليمين. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، والتي تشهد عليك يوم القيامة لك أو عليك هي جوارحك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أما هذه السبح، هذا الحصى الذي يباع أحيانا بأغلى الأثمان، هذا قلائد حريم يعني أصلا. الأولى أن تجعلها قلادة لامرأتك بدلا من أن تدخلها ماء في المسجد، أو تقلد بها بقرتك أو ناقتك أو غنمك. نعم، أحسن الله إليك. وقرأوا كتاب حكم السبحة للشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله، فقد وضع فيه النقاط على الحروف. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول نعم يسأل عن أخ معتمر، يقول هل يجوز لامرأة أن تستر وجهها إذا أحرمنا؟ بل يجب عليها، يجب عليها أن تستر وجهها إذا كانت بحضرة رجال، فإن لم تكن بحضرة رجال تكشف. واسمع حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا. على ما يدل ذلك؟ يدل دلالة واضحة على تحريم كشف المرأة وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب، والأجنبي هو كل من يحل لها الزواج منه ولو بعد حين، يعني لو بعد فراق أختها أو خالتها أو عمتها ونحو ذلك. فعلى أي حال، يعني لا يجوز بحال من الأحوال للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها إذا كانت بحضرة رجال، وإنما عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تستر هذه الفتنة، فإن الوجه أعظم محل للزينة، بل هو يعني أعظم وأجمل ما في المرأة. تخيلوا لو أن امرأة ليس لها وجه وبقية جسمها موجود، هل تلتفت إليها؟ لا يمكن. هل تقبلها زوجة؟ أبدا، لا يمكن. فالكشف هو كل شيء، فالوجه هو أساس العورة بالنسبة للمرأة. فعلى المسلمين أن يفهموا دينهم الصحيح ولا يلتفتوا إلى الفتاوى التي ترخص بذلك، فإنها في مقابلة الأدلة الشرعية القوية. والله عز وجل يقول إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فلا ينبغي للمرأة المسلمة التي تريد صحة عبادتها وتريد كمال دينها أن تفتن الناس بوجهها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم تمر، يقول قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم أتى قباء فصلى كان كأجر عمره، الحديث يقول هذا، يقول بالنسبة لنا إذا توضأنا من الفندق هل يشملنا هذا الحديث أم هذا خاص بأهل المدينة؟ لا ليس خاصا بأهل المدينة. الآن أنت توضأت من بيتك، بيتك هو ماذا؟ هو الفندق. فإذا توضأت في بيتك وذهبت إلى قباء وصليت فيه نلت هذا الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن ينبه الإخوة إلى شيء، وهو أن البعض من الناس يتعمد الذهاب بعد العصر، وبعد العصر وقت بعد صلاة العصر، وهذا وقت ماذا؟ وقت نهي. فالأولى إذا أردت أن تصلي في مسجد قباء أن يكون في غير أوقات النهي، أو تصلي فيها بعض الفرائض. نعم. يسأل عن جواز لبس الإحرام في الفندق قبل الميقات. المقصود ملابس، يعني لبس ملابس الإحرام وليس الإحرام، يعني كونك تتجرد وتلبس ملابس إحرامك، فإذا جئت الميقات لبيت بالعمرة لا بأس بذلك إن شاء الله. يعني كونك تتهيأ هنا في الفندق وتستعد وتتطيب طيب جسمك، ولكن لا تطيب ملابس الإحرام، لا تطيب، إنما تطيب رأسك وجسمك، فهذا كله لا بأس أن تستعد به قبل أن تصل إلى الميقات. فإذا حاذيت الميقات لب بالعمرة ولو لم تنزل من سيارتك، ولا يلزمك النزول لصلاة ركعتين، بل لا أعلم دليلا واضحا صريحا في صلاة ركعتي الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول غدا إن شاء الله يوم الجمعة، هل المقصود بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه نقول الصلاة الإبراهيمية أم غيرها من الصيام؟ يعني إن قلت الصلاة الإبراهيمية أو اختصرت كلمة صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن أفضلها الصلاة الإبراهيمية. واحذر من الصيغ الغنائية والصيغ البدعية التي اخترعها الناس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يسمى بصلاة الفاتح التي يدعي مبتدعوها أن مخترعها وقائلها قد سمعها من النبي صلى من الله تبارك وتعالى مباشرة، فكأنه قد نزل عليه ماذا؟ الوحي. تعالى الله عما يقول المبتدعون علوا كبيرا، ويزعمون أن من قرأها كأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل هذا من الدجل والهراء والخرافات التي يدجلون بها على الناس. بل وجدته في بلد ما من بلاد المسلمين أنهم يقولون عليك أن تكتفي بصلاة الفاتح ولا تقرأ القرآن، لأن القرآن يحرقك ويحرق ذريتك. يعني يحذرون من ماذا؟ من تلاوة كتاب الله وحفظه، عكس ما أمر به الله عز وجل في كتابه، وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أنتم ضعاف لا تتحملون القرآن، وإنما يكفيكم أن ترددوا صلاة الفاتح، فأنتم هذا الترداد يكفيكم عن قراءة القرآن، عن تلاوة القرآن. فمساكين هؤلاء الذين يصدقون مثل هذه الترهات التي يمليها أعداء السنة وأكلت أموال الناس بالباطل، فاحذروا من مثل هذه الفتاوى الضالة. نعم. أحسن الله إليكم وإليكم. جواب السؤال. نعم. هنا يقول السائل الكريم. تفضل. نعم. يقول ما زال أخونا وفقه الله ما زال يعني يقول أنا من الكويت، كأنه يبقى توضيح للمشاركة في المظاهرة. أخي الكريم، مظاهرة الانتخابات كليهما محرم، هذا كله من تقليد الكفار، وهذه الديمقراطية المزعومة معناها الفوضى، دعوة إلى الفوضى. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. فالانتخابات تعني أن يسود الجهال أو أرباب الأموال. ولو أنكم تأملتم سواء انتخابات الكويت أو غيرها أو حتى الغرب، لا تجد من يفوز إلا من يستطيع شراء الأصوات أبدا. لذلك انظروا في حتى في الغرب الآن، الذين يفوزون في أمريكا وغيرها هم التجار، الرؤساء الأمريكيين كلهم التجار الكبار، وذلك لأنهم ماذا؟ يشترون الأصوات. والمفترض الذي ينتخب يعني هم أهل الحل والعقد، وليس المراد أن ينتخب سائر الرعاع، والتي ربما تتركز على محاصة قبلية أو طائفية أو حزبية أو أيا كانت، إن هذه كلها يكفي أنها مستوردة من الكفار، هذه المسمى بالديمقراطية، نحن لا حاجة لنا بها أبدا. ولذلك من مساوئ هذه الانتخابات أنها تضعف الحكم في البلاد وتجعل الشارع فوضى، يعني في النهاية يتضاربون بالكراسي مثل الحيوانات. ما غلط هذا كله، تقليد للكفار، تقليد، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ تقبل الله منا ومنه يخشى يصر على لبس سروال قصير تحت، يقول لباس الإحرام، خشية كشف العورة. إن كان مضطرا لمرض كالذين عندهم بعض الفتاق ونحو ذلك يلبس عليه الكفاءة الفدية، وأما بدون ضرورة فلست أحرص على عورتك، على ستر عورتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين لبسوا هذا الإزار والرداء، وما زال المسلمون يلبسون ذلك ولم تنكشف عوراتهم، إنما هذا تزين زينه الشيطان لك، يقول لك ما تستطيع تخلص من السروال. هذا مو صحيح، غير صحيح. وأيضا البعض من الناس تخترع لهم الآن سراويل ليس فيها مخيط، وهذا كله من التحيل على الشرع، لا يجوز. السروال هو سروال سواء فيه مخيط أو ليس فيه مخيط. طاقية ما فيها مخيط، هذه يجوز تلبسها. العمامة ما فيها مخيط يجوز تلبسها. الإحرام قضية مخيط أو غير مخيط، القضية قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس كل ما فصل على هيئة الجسم أو جزء منه، ومثل لذلك بالسراويل والقلانس، ولا يلبس المحرم السراويل ولا القمص ولا القلانس ولا الخفاف التي تتجاوز الكعبين ونحو ذلك. إذن يعني عليك يا عبد الله أن تتقيد بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، أما إن كنت يعني أنت تدعي أنك أحرص من الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم على ستر عورتك فهذا دليل الجهل، يعني قضية ما تنكشف العورة والله الحمد والله. ما وكانوا يسافرون على الإبل الأيام الطويلة، أما أنت الآن 4 ساعات وأنت في مكة، هذا كله من يعني بعض الناس يعني يضيق ذرعا بتطبيق الأحكام الشرعية، هذا لا شك أنه من تلبيس إبليس. فإذا لم تكن عندك ضرورة قصوى تلجئك إلى لبس السروال كمن عنده مثلا فتاق أو عنده مرض في جسمه يضطر إلى لبسه أو يجعل يحتاج إلى جعل دواء يغطيه بهذا السروال نحو ذلك، فلا بأس بذلك، أما بدون هذه الضرورة فيحرم عليه ذلك. نعم. الأخ وفقه الله، سؤال الأخير. نعم. نعم. كتب بسملة بسملة ثم قال يسأل عن قراءة القرآن جماعيا في المسجد، حلال؟ تلاوة القرآن من أفضل الأعمال التي تقربك إلى الله يا عبد الله. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتلو القرآن وأن نكثر من التلاوة، وأبشر المؤمن الذي يتلو القرآن بأنه يوم القيامة يرتقي في درجات الجنة إلى آخر آية قرأها أو تلاها. فينبغي المسلمين أن يتقيدوا بالآداب الشرعية في ذلك، والسنة أن تتلو القرآن بنفسك وحدك، تتأمل وتتدبر وتتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. فيعني أما أن يعني أنك أما التلاوة أما القراءة الجماعية فإنها يخشى أن تجر إلى البدعة، لأنك ما تستفيد منها شيء، ولا تستطيع تأمل القرآن ولا تدبره. ويبدو أن كثيرا من الناس إنما يفعلونها من أجل التأثر بالصوت والتغني. نعم تغنى بالقرآن لكن تغنى به وحدك. هناك شيء قد يستثنى إذا كنت تقرئ الناس للتعليم وهم يردون خلفك من أجل أن يحفظوا، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما التلاوة الجماعية بقصد التقرب فإنها بدعة من البدع، فاحذر منها يا عبد الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأذكركم كما قلت بالمحاضرة الليلة في مسجد قباء، وغدا صباحا عندنا كلمة عن كيفية محبة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم.